بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، katika darsa ya jana tulizungumzia masala yanayofungamana na rafa as-saut bidhikr wa takbir aqiba as-sala, kunyanyua sauti kwa dhikr na kuleta takbira baada ya swala. Ningependa kuweka masala wazi zaidi. Kuna maneno niliyazungumza kwenukuu kwa Sheikh al-Allama Muhammad al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala katika sharhi yake ya kitabu Kashful Ghumma an Ahli al-Ghurba, kauliza swali kuhusu kuleta takbira baada ya sala, akataja kuwa mimi sijui kufahamu wanaovioni katika masala haya, ingawa mwisho akasema pia ikiwa mtu atapata chochote aweza kunisaidia nacho akanifaidisha, jazahullahu khairan. Na mimi nikanukuu maneno Sheikh Muhammad bin Hadi hafidhahullahu ta'ala kuwa hii kaul hakuna mwanachuoni aliyefahamu kufahamu huu, lakini walillahi alhamdu wal minna, na ni wajib juu ya talib alilm aregeshe fadhila kwa yule anayempa faida. Kuna akh kwa jina Abdullah, hatujuani, lakini atoka yuko UK, jazahullahu khairan, akanitumia ujumbe maneno ya Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Nikaona kuna umuhimu wa kuliweka wazi hili swala. Mwanzo kabisa tazungumzia swala linalofungamana na kunyanyua sauti. Rawi al-Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rafa'a as-sauti bidh-dhikri hina yansarifu an-nas min al-maktubati kana ala 'ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. وقال ابن عباس كنت أعرف إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وعند البخاري كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. تلزي سوما هذه حديث زي ابن عباس رضي الله عنهما كوى ألكوى أكيدوى كويشا وصالة يمتوم صلى الله عليه وسلم kwa takbira anayoisikia kwa masahaba baada ya sala. Tukasema kuwa ikhtalafa ahlu al-ilmi fil jahri bidh-dhikri wat takbiri ba'da as-sala, mukhtalifiana wanaovioni katika kupaza sauti katika zile dhikr baada ya sala. Na hapa hatuko katika kusoma dhikr kwa pamoja. Hii ni masala ambayo tumemaliziana kuwa ni katika bid'ah. Tuzungumzia kila mmoja kivyake. Faraa jumhur al-fuqaha aada mastihbab raf'u as-sauti bit-takbir wadh-dhikr ba'da al-faragh min as-salah. Na hii tulitaja kwa jumhur al-fuqaha, wengi katika fuqaha wamekwenda kuwa haipendekezwi kunyanyua sauti kwa takbir ama dhikr baada ya kumaliza swala. Wahamala Shafi'i al-ahadith allati tufidu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yarfa'u sawtahu bidh-dhikr ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jahara liya'lama as-sahabatu sifata adh-dhikri la annahu kana da'iman yaf'alu dhalika. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi akazibeba ahadith zinazotupa faida kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akinyanyua sauti kwa dhikr kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo ili masahaba wajue namna ya kuleta hizi dhikr baada ya swala, sio kuwa eti ni jambo ambalo limedumu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ani maneno Imam Shafi'i. وذهب طائفة إلى استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. نكون كيكوندي تشانو فيوني وليكوين نكوى يبندكيز وكن ينيوى صوتي بعد صلاة. تكتاج في هذا طبري ابن حزم شيخ الإسلام كتك معاصرين ابن باز ابن عثيمين نديو فتوى اللجنة الدائمة هايات ليتاج فيها كما سكوكو سيا كتك درس إليو بيتا. والأمر في هذا واسع إن شاء الله نايلي بيت كاليزمون زكوا نجامبو أمباي وويزا أيواتاكا كنينيوا ساوتي كوكوا دليل زمن بينكيا تنينيوا نايولي أمباي وونا أويك ساوتيا كيشيني بس يتويك ساوتيا كيشيني تكتاجي قول زونا وفيوني ووتي كتك مسألة هاي نتكتاجي بيا كواني قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه كواوات وسينيوا صوتي زاو نبياني قولي الشيخ مقبل اليماني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب تكاد يكون مسألة يكسيما الله أكبر بكياك بعد صالة أبن يكون مسألة مونا بيندا نيابينيشي. اختلف العلماء في المقصود بالتكبير الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومختلفيانا ونوفيوني katika kueleza maana ya takbir baada ya ile swala katika hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Faqila an yukabbira idha faragha min as-salati thalath takbirat. Wengine katika wanaovione kwenda kwa kauli ya kuwa alete takbira mtu baada ya swala tatu, kama vile istighfar mara tatu, aseme Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. قال ابن رجب رحمه الله روى الإمام أحمد عن عمرو بن دينار قال إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاثة تكبيرات. عمرو بن دينار سيما توقع الإمام أحمد أم بكيب توقع عمرو بن دينار سيما ولكواواتو أنا بطوى سلام إمامو بعد صلاة يا فراذي قلت تكبيرا تات. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا واصل قال رأيت علي بن عبد الله ابن عباس إذا صلى كبر ثلاث تكبيرات. كيف سلف ولكو كفاني لجامه لقلت تكبيرا تات. قلت لأحمد بعد الصلاة نكمليز الإمام أحمد يعني حنبل سيما نكمليز الإمام أحمد بعد صلاة قال هكذا. قلت له حديث عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير هؤلاء أخذوه عن هذا يعني ومشكوة كتك حديثي. قال نعم أكجيب ليه. قال ابن رجب مش ابن رجب مختصر كسيما فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة المكتوبة هو ثلاث تكبيرات متوالية يعني تكبيرة تاتو زين كفوتانا كما يليزو يناني يا ابن رجب رحمه الله تعالى كمختصر كتك كتاب شاك فتح الباري. هيني قول يونا وفيواني. وقيل إن المراد بالتكبير هو قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر الصلاة ثلاثة وثلاثين ثلاثا وثلاثين. نجينا كسيما كتكانو فيوني تكبير نقصديوا نئلي اليوم دانيا هيزي تسابيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر نئيزي بيا صفاك تميليزا كتكا درسا زلزو بيتا. سئل علماء اللجنة الدائمة ولوليز ونوفيون اللجنة الدائمة هل يشرع للمصلي أن يقول بعد التسليم الله أكبر قبل أن يستغفر ثلاثا اعتمادا على لفظة التكبير في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير متفق عليه. فإن كان لا يجوز ذلك فما المراد بالتكبير في الحديث؟ كيف وكاوليزوا سؤالي أمبالو لفنغمانا نهاية تنو يزنغمزا كوا يجوز أو نسنكم من يكسالي بعد يا سلام كسيما الله أكبر قبل يكوليت استغفار مرتاتو وكتجميع لفظي تكبير كتك حديث ابن عباس أو نجامب أمبالو هذي يوزو nani nini makusudio ya takbir katika hadithi ya Ibn Abbas? Swali likuwa faajabu wa wakajibu kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam idha sallama minas salati yabda'u bil istighfar. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akimaliza sala huanza mwanzo na istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, asema fayastaghfirullah thalathan ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يأتي ببقية الأذكار الواردة كشي وليت زي الأذكار زي لزبكية مازو تمزي تاجة كتك دروس زي لزبيت. أما التكبير المذكور في الحديث أما إلى تكبير إلي تاجة كتك حديث فالمراد به ما كسوليو يحديثي قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ينديو مكسوليو دبر الصلاة 33 وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك إلي كوكسانيا بين أحاديث اللي زبوكيليو كتك جنبوهيل ينديو فتوى اللجنة الدائمة كواسيو مانياك تكبير الله أكبر هاني كتك ونوفيون لكوين لكو قول يبيلي. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر بالأذكار بعد الصلاة وقول يجهر ابن عثيمين مكوين لكو وبازا سوتي سيما بعد صلاة لكو كنينيوا سوتي كتك أذكار زاكي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير أي بالتكبير الذي يكون مع الذكر تكبير أمباي هو بموجة نائل ذكر إن أتاج بعد صلاة لأن الذكر مشتمل على قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سب ذكر دنياك أتاج سبحان الله الحمد لله والله أكبر ndio kasema ni takbir. Hii ni katika fatawa Sheikh Ibn Uthaymeen, fatawa Nur ala Darb. Baada ya kumalizia hapa yabainika kuwa jana nilikosea kusema kuwa hakuna mwana wa chuoni yoyote aliyefahamu kwa ufahamu ule. Na hii faida kama nilivyotaja jazahumullahu khairan wale walio nifaidisha nayo yule ndio mtaja akh Abdullah حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا نا واكو حزبيون كتك أنصار ونوجيت أنصار السنة وتانغا نسكي واللزنغمزة لسؤالة لسؤالة فقهية لكن وكالزنغمزة نهو جايا وكتوفتو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه عن بيني مرشوني معاصر إنقوال شنغازة إلي لمفنانا والعياذ بالله نا ما يهودي ولكوا كي أنبيا مصحابا متون سلام إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون لولا محمد لولا الله ومحمد يعني نيني من فضل كوبا وإسلام لو كما مسمي لو كما سي الله نا محمد وكونه لفن دنياك كنا نوع من الشرك نواو ناني اليهود. Kwa hivyo siku zote wale watu wa batil mara nyingi huona sana. Huona sana. Kama alivyotaja faida hii al-Sheikh al-Allama Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Kitabu at-Tauhid. Usawa ni kuwa wao humtusi sana Sheikh Muqbil al-Wadi'i rahmatullah alayhi. Na la shangaza sana kuwa leo wamekuwa wastadili kwa kauli yake. Basi si hilo tu. wafuate katika kila kitu maneno Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi, hata katika kuacha hizbia ya kuwa na tahazzub na hili pote la Ansar Sunna na Sheikh wao ambaye humtusi sana kwa maneno machafu Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi. Lakini wajue kwa luhum ulama masmuma, man shammaha marid wa man akalaha matna. Sina haja ya kuzungumza sana kuhusu hawa watu, yatosheleza kuna daktari kule Tanga aitwa Abul Fadhil, yeye wafaa. Ikiwa kuna wagonjwa waende kwake, inshallah yatawa atajaribu kuwapa dawa inshallah, na biidhnillah wataipata shifa kutokana na ugonjwa wa hizbia. Wallahu musta'an. Almuhim, hapa yatuonyesha kuwa hatuna mahali pa kwenda, lazima tutarudi kwa maulama. Mahma fararta, vile utakavyokimbia wewe, mwisho utarudi kwa hao hao wanaovioni, hata ukiwatusi. Wala tusiwe kama wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hawaeleza katika suratu An-Nur, wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun wa in yakun lahumul haqqu ya'tu ilayhi mud'inin afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu bal ulaika humud dhalimun. Hii si sifa ya mu'min. Yani wanafiki walikuwa wakiwa waitwa katika kuhukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wakiona haki si yao hawakubali, lakini ikiwa haki iko pamoja na wao wakimbia mara moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hukumu yake na mtume wa sallam, kwa sababu ya maradhi waliokuwa nao ndani ya nyoyo zao. Kwa hivyo qaul akhtatu fihi, wala ghadaba, wala kuna uzito katika kusema jambo kama hilo, kuwa nilikosea jana nikaeleza haya, lakini jazallahu khairan, kila ambaye atasikia jambo kama hili kisha atufaidishe nalo, na inshallah atatupata nyoyo zetu ziko wazi kukubali haki, min ayi shakhsin kana saghiran au kabiran, awe ni mkubwa au ni mdogo. Na hii ndio tabia ya kila mwanafunzi wa sunna wa kisawasawa, atakikana awe tayari kukosolewa ikiwa litatokea jambo la ilmu. Ndio maana nilipendelea leo nizungumze, niliweke wazi hili suala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.